بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة. هذه هي الحلقة الثانية. لقد كانت الحلقة الأولى حول فضل هذه السورة وما ورد في ذكرها من نصوص وآثار. اليوم نبدأ بإذن الله تعالى في تفسير مطلع هذه السورة، الآيات الأول من مطلع هذه السورة، مع قول الله جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. استهلال بديع بحروف مقطعة، اختلف أهل العلم في تفسيرها. نعم، فمنهم من قال هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه فلا نخوض فيه، نكل أمره إلى الله جل جلاله. وعلى هذا منقول عن الخلفاء الراشدين، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومنهم من تكلم في تفسيرها، ومما نقل من أقوال في هذا الصدد أن هذه الأحرف أسماء للسور التي تنزلت فيها. وقد يستدل لهذا بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مثل هذا اليوم بألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. لكن قول آخر يقول: لا، إن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إشارة إلى إعجاز القرآن، أن هذا القرآن الذي أعجزكم عن معارضته، وأنتم أرباب الفصاحة وأرباب البلاغة وأرباب البيان، مكون من هذه الحروف التي تنطقونها وتتكلمون بها، ليس حروفا يابانية ولا صينية ولا هيروغليفية ولا روسية، حروف ألف لام ميم راء من نفس الحروف التي تتحدثون بها وتنطقون بها، لكنكم عجزتم عن معارضته وستعجزون ما بقيت السماوات والأرض. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. السورة التي بدأت بألف لام ميم، البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، ست سور بدأت بألف لام ميم في كتاب الله عز وجل. السورة التي بدأت بحاميم وسميت بالحواميم، غافر، فصلت الزخرف، الشورى، الجاسية، الدخان، الأحقاف، سبع سور. القصد أن هذه السور التي بدأت بأحرف مقطعة إنما هي إيماء وإشارة إلى إعجاز هذا الكتاب المبارك الذي أعجز الأولين والآخرين عن معارضته. لكن انتبه، بعد ألف لام ميم التي ابتدأ بها الله كتابه في أول سورة من سور الكتاب، قال ماذا قال بعدها؟ تأكيد لمعنى الإعجاز، ذلك الكتاب. This is the book. ذلك الكتاب، هذا هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تجتمع عليه كتب الأولين من العلم العظيم والحق المبين. لا ريب فيه بوجه من الوجوه، مشتمل على اليقين المزيل للشك والريب. تقع هذه الآية في صدر كتاب الله عز وجل، أول ما تقع عليه عينك من آيات هذا الكتاب، أول ما يقرع سمعك من آياته، ديباجة للمصحف، قاعدة ينطلق منها قارئ هذا الكتاب المبارك من أوله إلى آخره. تنبيه لكل من يقرأ هذا الكتاب، لن تجد فيه خطأ ولا ريبا، لا تتكلف عناء البحث، لا تتحمل رهق التنقيب، لا تتجشم مشقة التفتيش، لن تقف على خلل أيا كان، مهما حاولت فلا تتعب نفسك. لقد نفى الله عن كتابه كل ريب، والنكرة لا ريب في سياق النفي تدل على العموم، فنفى الريب بجميع أنواعه وجميع أشكاله وجميع صوره. ومما يدل على هذا العموم أن من المفسرين من وقف على ذلك الكتاب لا ريب، وقف هنا ثم قال فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب لا ريب، لا شك، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ثم قال فيه هدى للمتقين. يعني يقولون لقد أسلم أحدهم لما فتح المصحف ووقعت عيناه على هذه الآية وقال، اسمع جيدا، لقد جرت عادة المؤلفين والمصنفين أن يعتذروا في أوائل كتبهم للقراء إذا وقع منهم خلل أو حصل منهم سهو أو جرى عليهم خطأ، فيذكرون عنوانهم ورقم هاتفهم، اتصل علي إن وجدت خطأ، إن وجدت مشكلة، أنا حاضر وأنا جاهز للتصحيح وللمراجعة على طول. يقول من وجد خطأ أو من لديه ملاحظة أو من عنده تنبيه فليتصل بي على هذا الرقم أو ليتواصل معي على هذا العنوان. أما هذا الكتاب فمن أول كلمة فيه إعلان عن كماله، إخبار عن تمامه، وأنه لا خطأ فيه ولا يعتريه خلل، فتدرك أنه ليس من صنع البشر. أحد الباحثين يقول تأمل هذه الثقة في إلقاء هذا الخبر، ذلك الكتاب لا ريب، من أول كلمة، ثقة في إلقاء هذا الخبر. هل يقول هذا بشر؟ لا والله، لقد كان هذا مما استلفت واستوقف كثيرا من الغربيين، فدهش من هذه الثقة التي جاءت في إلقاء أول كلمة من كتاب الله، ذلك الكتاب. الكتاب عندنا دائما يحتاط لأنفسهم، كتاب البشر، المصنفات البشرية. العماد الأصفهاني أحد أساطين البلاغة يقول إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن، لو زيد كذا لكان يستحسن، لو قدم هذا على هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. أي مصنف كتاب يرجع من طبعة أولى وطبعة ثانية وطبعة ثالثة ورابعة وخمسة وعشرة، وكل مرة على باب مشرقها من قبل مغربها وباب مغربها من قبل مشربها، ويزيد وينقص ويقص ويعدل. أما هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه الثقة بإخبار القرآن عن نفي الريب عنه تجعلنا أن نطمئن. ونحن ندعو الناس إلى الإيمان بهذا الكتاب، فالوحي معصوم لا شك. ولا يهولنك بعض ما يلبس به من ضعفت بصيرته وقلت معرفته. القرآن لا ريب فيه من حيث ذاته، من حيث من يستقبلونه قد يرتابون، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، بل هم في شك يلعبون. القرآن يتحدث عن نفي الريب عنه من حيث هو قرآن، لا من حيث من يستقبلونه. المية حلوة عذبة، يشربها مريض تتبقى مرة، ومن يفذ فمن مر مريض يجد يجد في حلقه أو في طعمه الماء الزلال يجده مرا. لماذا؟ لأن فمه مر، لأن فمه سقيم. نعم، فقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم. نعم، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وقد ينكر الفم طعم الماء من سقم. إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر. ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. للمية بوء زي العلقم مرة، ده من حسك أنت، لأنك أنت مريض. الماء في ذاته جميل وعذب ورقراق وصافي، لكن عند بعض الناس قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني في ذاته لا ريب فيه وإن وقع ريب للكفار. وبعدين أحيانا الذين يزعمون أن عندهم ريب، هذه مكابرة باللسان، وهم في داخلة أنفسهم يدركون أن هذا حق، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا عندما حج القرآن الكريم، عندما حج موسى فرعون قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يا فرعون، يا من تقول أنا ربك، أنت تعلم في أعماقك أنك كاذب، وتعلم أن ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أي أخرى، ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. جحدوا بها واستغرت أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فالقرآن ينفي الريب عن القرآن من حيث هو قرآن، لا باعتبار من سيتلى عليهم القرآن. فالقرآن من حيث هو لا ريب فيه، كما تقول الماء عذب بقطع النظر عن كون هذا الماء في مذاق إنسان من الناس ليس عذبا، فهذا لا يؤثر على طبيعة الماء العذب. ومرة أخرى، ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. آخر يقول فهبني. قلت هذا الصبح ليل، نعم، أيعمى العالمون على الضياء؟ فهبني. قلت هذا الصبح ليل، أيعمى العالمون على الضياء. فأيضا من الفوائد ذلك الكتاب لا ريب فيه التعريض بما بأيدي أهل الكتاب من الكتب المحرفة التي اضطربت أقوالها وتناقضت أخبارها لأنها من عند غير الله، امتدت إليها يد البشر بالتحريف والعبث. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديل. قد الفجر طلع سويتش أوف. لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديل. ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. الهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه. وكلمة هدى مطلقة تشمل هداية الناس في الدنيا وفي الآخرة لمصالح الدارين. فهو مرشد للعباد في الأصول والفروع، مبين للحق والباطل والصحيح من الضعيف في دين الناس وفي أخراهم وفي دنياهم كذلك. نعم، هدى في مواضع أخرى قال هدى للناس، لأن الهداية بمعنى البيان مبذولة لكل الناس، لكن الذين ينتفعون بهداية البيان المتقون. ولهذا الهدى قد تأتي بمعنى هدى البيان مبذول لكل الناس. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لكن هداية التوفيق إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالذين ينتفعون بآيات هذا الكتاب المبارك المتقون. ثم وصفهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فزكى باطنهم وزكى ظاهرهم. إن بواطنهم عامرة بالإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وجوارحهم وظواهرهم عامرة بالأعمال الصالحة بإقام الصلاة والنفقة مما رزقهم الله. ولم يقل يؤدون الصلاة، إنما قال يقيمون الصلاة. وفرق بين إقامة الصلاة وبين أدائها. إقامة الصلاة بأركانها واجباتها وبشروطها وباجتماع القلب عندها وما يكون في القلب من الخشوع عند القيام بها. فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. رجل يقوم في الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا أن قال إلا عشرها. ومما رزقناهم ينفقون. الله جل وعلا تعبدك بأن تنفق مما رزقك. المال ماله والعطاء عطاؤه. وتعبدك المعطي الواهب بأن تمنح وأن تبذل شيئا مما أفاء الله به عليه. ومما رزقناهم ينفقون. وفي الحديث دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أنزل إليك القرآن والسنة، وما أنزل من قبلك الكتب السماوية السابقة. نؤمن بأصل تنزيلها وليس بالنسخ المتداولة بأيدي الناس، لأنها حرفت إليها يد البشر بالعبث وبالتحريف. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يؤمنون بما أنزل إليه، الإيمان التصديق الإنقيادي الذي ينتج الإجابة إلى الإيمان والدخول في الإسلام، ليس التصديق الخبر نقول هذا كم صح صدق بس أنا لا علاقة لي به، لا، تصديق إن سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، مش فأعرضنا وأدبرنا وأدرنا له ظهورنا. نعم، وهم بالآخرة هم يوقنون، الآخرة جزء من الإيمان بالغيب، لكن الله خصه بالذكر لأن الإيمان بالآخرة أحد أركان الإيمان، ولأنه الباعث الحقيقي على الرهبة والخشية والمحبة والحرص على العمل. أولئك على هدى من رب، هؤلاء الموصوفون بتلك الصفات على هدى من ربهم، على هدى عظيم. وهل الهداية على التحقيق إلا الهداية إلى طريق الله عز وجل؟ وهل الضلالة على التحقيق إلا التيه والشرود عن طريق الله عز وجل؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وأتى بكلمة على هدى، لأن صاحب الهداية مستعلن بهداه، أما صاحب الضلالة منغمس فيها. وإن أوياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لعلى هدى أو في ضلال مبين. فصاحب الهدى مستعلن بهدايته، وصاحب الدلال منغمس فيه محتقر، وحصر الفلاح فيهم، لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، إن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه الواقي، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. يا رب ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.